ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء كل